الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما صحة قصة عوف بن مالك وابنه عندما أوصاهم الرسول بقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الحمد لله، هذا الأثر ضعيف لا يثبت، هذا الأثر ضعيف لا يثبت، فقد ذكره بعض المفسرين والمحدثين وبعض أصحاب السير بألفاظ متعددة، فقد رواه الإمام الطبري وابن أبي حاتم ورواه الحاكم وصححه وخالفه، ولكن خالفه الذهبي، وذكره كذلك ابن كثير وعزاه لابن إسحاق، وذكره كذلك الثعلبي والقرطبي في تفسيريهما، وذكره كذلك السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن مردويه، وذكره ابن حجر كذلك وغيرهم من أهل العلم. ولكن طرق هذا الحديث بجميع رواياته واختلافها كلها ضعيفة، ضعيفة لا تثبت، وقد ذكره السيوطي والكتاني في الأحاديث الموضوعة، وكذلك ضعفه الإمام الألباني في ضعيف الترغيب، وقد بحث في شأنه بعض المعاصرين في تحقيقهم لتفسير البغوي، ويعني وتوصلوا بعد ذلك إلى تضعيفه. فالأقرب إن شاء الله أنه حديث ضعيف، ولكن قوله لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة قد ورد من طريق صحيح. وأنتم تعرفون أن الإنسان إذا وقع في ضائقة أو كربة ثم تعلق قلبه بالله والتجأ إلى الله عز وجل واتقاه حق تقواه، فإن الله عز وجل سيجعل له فرجا ومخرجا. فهذه القصة وإن كانت تدل على أمر صحيح ثابت بالأدلة الأخرى، وأن الله عز وجل هو الملجأ في الكرب وهو المدعو والمستغاث به عند حلول المدلهمات والظلمات الكثيفة التي لا يطيقها قلب ابن آدم، فليس له في انكشافها ولا في ذهابها إلا بإشراقة التوكل على الله عز وجل. فإذا كمل توكل الإنسان على الله عند حلول النائبات واستعان بالله وانطرح بين يدي الله، فإن الله عز وجل جاعل له فرجا ومخرجا. ولكن لا ينبغي يعني أن نؤيد هذا المعنى بتلك الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت، والله أعلم.